ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم في فقرتنا الأولى في هذه الحلقة تلاوات الحرمين والتلاوة كانت من مطلع سورة الأحزاب افتتحت هذه السورة الكريمة بالأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ووجوب اتباع الوحي ثم انتقلت إلى بيان حكم الله تعالى في بعض التقاليد والأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع في ذلك الوقت ثم دعت إلى الاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد المنافقين ثم تحدثت عن أحكام في معاشرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضلهن وفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات ثم وجهت السورة الكريمة نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بالإكثار من ذكر الله تعالى ومن تسبيحه وتنزيهه مع القرآن من تلاوات الحرمين إلى التلاوات المرتلة وهي ثاني فقرات هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في هذه الفقرة تلاوة من سورتي المجادلة والحشر بصوت القارئ الشيخ مصطفى بن رعد العزاوي وهو عضو جمعية القراء والمجودين العراقيين ولد عام 1406 للهجرة ونبغ في وقت مبكر من عمره بمجال التلاوة توفي رحمه الله عام 1428 للهجرة تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع عفوا مستمعينا الكرام كان من المفترض أن تكون هذه تلاوة من سورتي المجادلة والحشر بصوت القارئ الشيخ مصطفى بن رعد العزاوي وكانت الفقرة هي فقرة التلاوات المرتلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم.

يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورتي الكهف ومريم بصوت القارئ عطاء الله حسين الأركاني، والتلاوة في فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة تلاوات المساجد. سورة الكهف تكلمت عن القرآن الكريم وأثره، ثم ذكرت قصة أصحاب الكهف وما فيها من عبر، وأتبعتها بتوجيهات نافعة، ثم مثال عملي للمغتر بالدنيا والمغرور بها، مع تذكير الناس بيوم القيامة، وفي خلال ذلك حكم وآيات وتوجيهات وإنذارات. ثم بعد ذلك كانت قصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين، وما أروع ختام هذه السورة الكريمة بالكلام على جزاء المؤمنين الحسن وكلمات الله التي لا تنفذ. أما سورة مريم فموضوعها هو إثبات قدرة الله ووحدانيته وتنزيهه عن الولد والمعين، وإثبات البعث والإنذار بيوم الجزاء من خلال إيراد قصص جماعة من الأنبياء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن ومن تلاوات المساجد إلى آخر فقرات هذه الحلقة تلاوات الأعاجم، وتلاوة من سورة النساء للقارئ الأثيوبي نعمان بشير محمد، وهو قارئ يبلغ من العمر 20 عاما يدرس في المرحلة الثانوية. حفظ القرآن الكريم في عام واحد وشارك في مسابقات قرآنية عالمية. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟